ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد تكلمنا هذه المحاضرة 29 من محاضرات الفقه، محاضرة 29، طيب تكلمنا في المرة السابقة عن شروط صحة الجمعة، وذكر الشيخ أنها 4 شروط، أحدها الوقت، ووقتها من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وذكرنا أقوال العلماء في هذه المسألة. ثم تجب بالزوال، يعني هذا وقت جواز، أنها من وقت صلاة العيد، وهو قدر ارتفاع الشمس أو ارتفاع الشمس بقدر الرمح، يعني بعد ربع ساعة من الايه من الشروق إلى صلاة العصر، هذا هو وقت الايه وقت الجمعة، يعني جائز أنه يصليها قبل الظهر أو وقت الظهر قبل ايه قبل الزوال، لكنها تجب بالزوال، تجب بالزوال، وبعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، لأنها قبل الزوال على الخلاف، أجاز الحنابلة ذلك طبعا للآثار الواردة في هذا، وهذا هو الصحيح أنها تجوز بعد ارتفاع الشمس قدر وقتها وقت الضحى، أو يبدأ بوقت الضحى أو وقت صلاة العيد. الشرط الثاني أن تكون بقرية، أن تكون بقرية ولو من قصب، يستوطنها 40 استوطان إقامة لا يطعنون صيفا ولا شتاء، وذكرنا أن هذا الشرط ليس صحيح، ليس صحيح، وتصح الجمعة في غير القرية في أي مكان. وإشراط أيضا 40 هذا أيضا ليس صحيح. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، هذا تفريع على إشراط صحة الصلاة أو على شرطية القرية، فإذا قلنا أن القرية ليس بشرط فهذا التفريع لا يلزم. الشرط الثالث حضور 40، وقلنا أنه لا يلزم، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، أيضا هذا تفريع على هذا الشرط. الشرط الرابع تقدم خطبتين، فهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بغير خطبة أبدا، فكان يداوم على الخطبة، وأيضا أمر ربنا جل وعلا بالسعي إلى ذكر الله، والخطبة من ذكر الله عز وجل، والأمر بالسعي واجب، وهذا السعي من أجل استماع الخطبة والصلاة، فيكون السعي للخطبة واجب، فتكون الخطبة واجب. وأيضا داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا أمر بالإنصات عند الخطبة يدل على وجوب الاستماع، فيدل على وجوب الخطبة أيضا. طيب، هذا ما ذكرناه في المرة السابقة، ثم وقفنا على شروط الخطبتين، شروط الايه شروط دي 4 شروط اللي هي للجمعة، 4 شروط للايه للجمعة، اللي هي ذكر انها الوقت، ان تكون بقرية، حضور 40، تقدم خطبتين. قلنا الوقت هذا صحيح، لابد، انا لا صحيح الصلاة قبل ايه قبل وقته، لكن القرية حضور 40 هذا ايه ليس بشرط، وتقدم خطبتين. ما هي شروط الخطبتين؟ يقول من شرط صحتهما 5 أشياء، وقال في هذه 5 الوقت والنية، وقوعهما حضرا، حضور 40، وأن يكون ممن أو أن تكون أو أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيهما. بهذه شروط صحة الايه الخطبة، نجد أنه لم يذكر أن الطهارة شرط، ولم يذكر أن الطهارة من النجاسة أو من الحدث أو ستر العورة التي هي شروط صحة الايه الصلاة، لم يذكر أن هذه من شروط الايه الخطبة، لأن الخطبة ذكر، وكما نعلم أن الذكر لا يجب له الايه الطهارة من الحدث، يجوز للمرء أن يذكر الله عز وجل وهو محدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، ومن أحيانه أنه يكون محدث أحيانا ويكون جنب أحيانا، وكان ذلك لا يمنعه عن ذكر الله عز وجل، لكن الأفضل أن يذكر العبد ربه عز وجل متطهرا، هذا من ناحية الكمال والأفضلية، لكن ليس ذلك بواجب ولا شرط. فعلى هذا لا يشترط للخطبة الطهارة، فإذا مثلا أحدث الإمام وهو يخطب فلا يجب عليه أن ينزل يتوضأ، لكن هذا بعد ما ينتهي من الخطبة ثم بعد ذلك يذهب ويتوضأ ليصلي، لكن لا يشترط للخطبة أن يكون متطهرا من الحدث، أو كان يخطب وتوضأ ولم يغتسل ثم تذكر وهو يخطب أنه جنب ولم يغتسل أيضا، فهذا يعني كما سنأتي في أقوال أهل العلم في الجنب أن خطبته صحيحة لكنه يجب أن يغتسل للصلاة على خلاف المذهب كما سي. طيب، قال: فمن شروط صحتها الوقت، فلا تصح واحدة منهما، أي من الخطبتين، قبل الوقت. وإحنا حددنا الوقت، إيه هو الوقت؟ من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، مش كده؟ من وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، فلا بد أن تكون واقعة في الخطبتين في الوقت، وقوعهما في الوقت، لما تقدم أنهما بدل ركعتين، يعني هو استدل بأثر عن عائشة، لكن هذا الأثر يقول الألباني رحمه الله تعالى أنه لم يقف على إسناد، وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر نحو ذلك ورجاله الثقات، لكنه منقطع، وهو أنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، معلوم أن صلاة الظهر أربع، فأقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، أي أن الخطبة بدل عن عن ركعتين. المعنى صحيح، المعنى صحيح أن الخطبة تقوم مقام ركعتين، لكن لا يشترط لها ما يشترط للركعتين. طيب، الشرط الثاني من شروط صحة الخطبة بعد الوقت النية، الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، وهو ظاهر كلام غيره، قال في الفنون، أي ابن عقيل قال في الفروع، قاله في الفنون، أي ابن عقيل قاله في كتابه الفنون، هذا كتاب عظيم، يعني مجلدته يعني افتكر 800 مجلد أو لا أتذكر العدد بالضبط، ها كان لا لا كتاب الفنون نفسه، كتاب واحد كتب فيه كل اسم الفنون، كتب فيه كل حال، كتب فيه في كل كتب فيه في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي الأدب وفي السيرة وفي التاريخ، اسمه الفنون، يعني ما ترك شيئا إلا وكتب وكتب فيه، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من أذكياء العالم، كان ابن عقيل من أذكياء ما هو لغة وفقه كله، أنا كلامه هنا في الفقه، فكان من أذكياء من أذكياء العالم، تقريبا هو 80 مجلد، وكل مجلد يعني قد يكون فيه مئات من من الأوراق. المهم أنه استدل على النية بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو استدلال ظاهر. قال في الفروع، وهذا هو كلام ابن مفلح في كتاب له يسمى الفروع، وابن مفلح من الحنابلة، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال في الفروع، وهو ظاهر كلام غيره، أي اشتراط النية للخطبة. طيب، إيه معنى اشتراط النية للخطبة؟ إن واحد ممكن يقوم يعظ الناس ولم يكن في نيته أنه يخطب للجمعة، يعني مثلا الناس ينتظرون الخطيب، وقام رجل يعني يتكلم في الناس كلمة إلى أن يأتي الخطيب، وهو ما نوى أن تكون هذه خطبة الجمعة، ربما يعني وضع فيها شروط الخطبة أو أركان من الخطبة، كما يذكرها العلماء هنا من حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية ووعظ الناس، فتمت أركان الخطبة، لكنه ما نوى أنها تكون أنها تكون خطبة، فلا بد من النية أنه يخطب للجمعة. طيب، إذا الوقت والنية، والشرط الثالث وقوعهما حضرا. يبقى ده ايه؟ هذا تفريع على ان صلاة الجمعة لابد ان تكون بقارية، لابد ان تكون بايه؟ بقارية، وان تكون لمستوطنين يقطنون هذه القرية لا يضعون صيفا ولا شتاء. هذا كله تفريع على شروط ايه؟ على شروط صحة الجمعة. وذكرنا انه لا يشترط فعلى هذا التفريع يقول فلو كان بسفينة 40 رجلا من اهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة، مسافرين من قرية ايه؟ من قرية واحدة، فلما قربوا من قريتهم، فلما قربوا من قريتهم، اقتربوا يعني من قريتهم اي في وقت الجمعة، خطبهم احدهم، هم 40 في سفينة وهم راجعون الى قريتهم، ودخل وقت الجمعة فقام أحدهم يخطب وهم فين؟ وهم في السفينة، ولم يصلوا إلى القرية حتى فرغ من الخطبتين. إذا الخطبة دي تمت فين؟ الخطبتين تموا فين؟ في السفر مش في الحرب. حتى فاستأنفهما، يعيد الخطبتين تاني، يعيد الخطبتين إيه؟ يعيد الخطبتين تاني لوقوعهما في السفر. إذا هو إيه؟ اشترط أن يكون الخطبتين في إيه؟ في حرب. هذا تفريع على اشتراط الجمعة أو اشتراط القرية للإيه؟ لصحة الجمعة. قلنا أنه لا يشترط، فعلى هذا هذا التفريع أيضا لا يشترط للخطب. حضور 40، نعم. التفريع على شروط صحة الجمعة أنها تكون بقرية لمستوطنين. نفترض أنهم صلوها الجمعة. مسافرون صلوا الجمعة، تسقط عنهم الفريضة أو لا؟ مسافر دخل في مسجد تقام فيه الجمعة وصلى الجمعة، تسقط عنه الظهر أم لا؟ خلاص هي تسقط عنه ليه؟ الفريضة، لكن لا تجب عليه جمعة، لكن تسقط إن أداها. إن أداها يعني هو كان مسافر، لكن لو كان مقيم في مكان وجبت عليه الجمعة، ولا يحسب من العدد على هذا الايه؟ على القول، ولا يؤم على هذا الايه؟ على هذا القول. فهذا أقاموا صلاة الايه؟ الجمعة وهم في السفينة قبل أن يأتوا إلى البر، وانتهت الخطبة قبل أن يأتوا إلى البر، فيجب عليه أن يستأنف الخطبتين، لأن الخطبتين ايه؟ كانت في يعني في سفر. الرابع من شروط صحة الخطبتين حضور 40 فأكثر من أهل القرية بالإمام. الصحيح أن تقدير العدد بـ40 ليس بصواب كما مر بنا، مش كده؟ طيب. الخامس أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيهما، ممن تصح إمامته فيهما، أي أن يكون الخطيب في الخطبتين ممن تصح إمامته في صلاة الجمعة. أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيهما. هل يتصور أن الخطبة أو أن خطبة الجمعة يخطبها اثنان؟ نعم يتصور ذلك، يعني إذا خطب خطيب الخطبة الأولى ثم بعد ذلك بعد ما جلس وانتهى من الخطبة الأولى أحدث ونصب أو أغني عليه أو حدث طارئ منها عنه من إكمال الخطبة الثانية، هل لا أحد أن يقوم ويخطب الخطبة الثانية ويقبل؟ نعم يجوز أن يتولى كل خطبة واحد، يجوز أن يتولى كل خطبة واحد، لكن هل يجوز أن يتولى الخطبة الواحدة اثنان؟ يعني إذا اتفق الخطبة أن ينتهي منها الأول ثم أحدث أو أغنى عليه، هل يجوز أن يقوم رجل ويكمل على ذلك؟ هذه المسألة محل نظر، والصحيح أنه لا يجوز، لأنه لا يوقع على عمل غير، ووقف على عمل غيره كالأذان، كالأذان إذا أذن المؤذن ولم يكتمل الأذان ثم أغني عليه فلا يأتي المكمل ويكمل من حيث إيه؟ من حيث انتهى المؤذن الأول، لكن يستأنف الأذان يبتدي من الأول، لأنه لا يبني نيته على نية غيره كما سبق الكلام في الأذان، وكذلك هنا في خطبة الإيه؟ الجمعة. ايه؟ لا، مع الاساس ان كل خطبة منفصلة لها اركانها بتتم كأنهما ركعتان منفصلتان، كأنه هذا صلى ركعتين وإمام آخر صلى ركعتين، على أن كل خطبة لها نفس لها نفس الشروط، فكأن كل خطبة منفصلة عن الأخرى، ويصل بينهما بجلسة كالصلاتين، يصلي إمام ركعتين ويصلي آخر ركعتين، هكذا إمام يخطب خطبة والآخر يخطب خطبة، كالصلاتين مختلفتين. نعم. يقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاة أبي بكر، بنى على صلاة أبي بكر، هذا التفريع ليس مما نحن فيه. نعم، ليه؟ حد يجاوب؟ هذا لا يدخل لنا. هذا الذي نذكره، لو فرض أن إمام أحدث في الصلاة، أحدث بعد أن صلى ركعة، فهل يجوز لإمام آخر يدخل ويصلي بالناس ركعة واحدة؟ إن كان في الصلاة، هذا إن كان في الصلاة، هذا موضوع الاستخلاف، هذا موضوع آخر، هذا موضوع موضوع آخر، هذا يصلي، يعني هذا مبتدئ للصلاة، فحكم صلاته كصلاة الإمام، فما أدركه مع الإمام كصلاة الإمام، فهو يكمل على ذلك. غاية الأمر أنه تحول من مأموم إلى إمام. إنما لو فرض أن كان في إمام واحد، يجي واحد إمام ثاني من بره خالص ما دخل بالصلاة ورحمة الله من نفرك عنه، خلاص هذه المسألة خلاف هذه هذه المسألة، هذا يدخل في باب الاستخلاف، يدخل في باب الاستخلاف. لكن هذا كمسألة الأذان، هذه أقرب للأذان، إنسان بيؤذن فهذا عمل من من هذا المثال. فهل إذا يعني لم يكمل الأذان هل يجوز لأحد أن يبني على أذانه؟ لا يجوز، يجب أن يستأنف ليه؟ هلا. طيب، فهذه أقرب بهذا. حديث إيه؟ أيوة، ما هو أصبح في الصلاة. نعم، هو أصبح يعني كبر وأصبح متبوع في الصلاة. أي نعم، دخل في الصلاة. أيوة نعم، هو دلوقتي لما دخل نعلم أن الإمام يحمل ذلك عن المأموم بأدلة أخرى، أن الإمام يحمل ذلك عن المأموم بأدلة أخرى، أن المأموم إذا أدرك الإمام ركعة حسبت له ركعة، أو إذا أدركه بعد قراءة الفاتحة فقراءة الإمام قراءة له، وهكذا بأدلة أخرى. لكن ليس هناك أدلة أن من أذن بعض الأذان أن هذا المؤذن يحمل عن غيره هذا الأذان، هذا غير هذا، فهناك أدلة بينت أن الإمام يحمل ذلك عن المأموم، فكأن المأموم فعله، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهي حديث أبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود، إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين أن المأموم إذا دخل مع الإمام في حدود الركعة، لكن لو دخل معه بعد ركعتين هل يحسب له ما مضى؟ لا، لا يحسب له ما مضى، لكن يكون في الصلاة معه. نعم، يكون في الصلاة معه. وهل إذا استخلف يجوز أن يستخلف؟ نعم، يجوز أن يستخلف وإن كان متأخرا عن الإمام ركعة، وكان متأخرا عن الإمام ركعة. فهذه وردت أدلة تبين أنه يجوز له أن يحسب ما لم يدركه مع الإمام، وأن الإمام يحمله عنه، لكن لم توجد أدلة تبين أن من أذن ثم يعني حدث له عارض أن غيره يبني على أذن، لأن الأصل أنك لا تبني نيتك على نية غير. فلو قام رجل مثلا يؤذن دون أن ينوي أن هذا الأذان، هل يجزئ ذلك؟ لا، يعني واحد عام مثلا قال ألفاظ الأذان دون ما يقصد أن ذلك أذان الوقت، هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ، فلا بد من لا بد من النية هنا، فلا يبني على نية غيره. أما في الصلاة هو لم يبني على نية غيره، لكن حسب له ما أتى به الإمام للأدلة الواردة في ذلك. لو أيوة، ما الوقت خلاص، يعني طالما أني في حدود وقت الجمعة، طالما هنأتي في شروط موالتهما، شرط الخامس موالاة الخطبتين مع الصلاة، هتأتي هنا. لا، هذه الأسئلة استخلاف في الصلاة لا نتكلم فيه، نحن نتكلم في شروط خطبة الجمعة وكذا. لما نطلع للفرع كل واحد يطلع لك نقطتين، يكتب هذا في آخر الدرس نجيب. فلو من تفرع بعيد عما أقول فلن أجيبه، يكتب سؤال في ورقة وفي الآخر أجيب. طيب، قال هنا حضور الأربعين، خلاص حضور الأربعين، وقلنا أن الصحيح أن تقدير العدد بأربعين ليس بصعب كما مر به. والشرط الخامس من شروط الخطبتين أن يكون الخطيب ممن تصح أمامته فيهما، هات ليه في الخطبتين، يعني ممن تصح إمامته فيهما، إمامته في الخطبتين، يعني هو اشترط أن يكون الخطيب هذا مقيم مش كده أو مستوطن، فما يكونش الخطيب الأول مستوطن والخطيب الثاني مسافر، يعني المسافر لا تصح إمامته في الجمعة على المذهب، فعلى هذا لا تصح خطبته. فقال أن ممن تصح إمامته فيهما لما تقدم من أنهما بدل عن ركعتين. طيب، دي شروط صحة الخطبتين. أركان الخطبتين، الشرط أي ترى من الشرط الركن؟ من أي نعم، بس يعني ادهني باب الصبع علمي. أيوة، ماشي، ايش صح كلام الشرط؟ صح، هذا تعريف صحيح. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ما يلزم من عدمه العدم. الشرط هنا اشترط ايه؟ الوقت والنية. فلو فرض انه خطب بغير نية أو صلى بعد الوقت أو قبل الوقت لا تصح الخطبة، فلا تصح إلا بتحقيق هذه الشروط، فلا يتم المشروط إلا بتحقيق الشرط. لا يتم الإيه؟ لهو يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط، عدم وجود المشروط شرعا. الوضوء شرط صحة الصلاة، فإذا صلى العبد بغير وضوء هل توجب صلاة؟ توجد صلاة؟ توجد ايه؟ لا توجد صلاة شرعية، لا توجد صلاة شرعية. يبقى هو نفي للايه؟ للصحة، نفي للايه؟ نفي للصحة، لا نفي الوجود. فعلى هذا قلنا ان الايه يلزم من وجود من عدمه العدم، يعني مش متوضي وصلى يبقى ملوش صلاة، ماشي؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واحد يتوضى لازم يصلي؟ الشرط موجود، لكن المشروط توجد؟ لا، فلا يلزم من وجوده، ممكن تكون متوضع وتصلي او ما تصليش، لا يلزم من وجود الشرط وجود الصلاه هنا اللي احنا شرطنا لها الوضوء، لا يلزم من وجوده وجود ولا ايه ولا عدم. هذا التعريف الصحيح. والتعريف الاخر، تعريف ثاني للشرط، احنا لما نسال يعني الشرط نقول 10 تعريف، ما في مشاكل. ما كان قريبا ايه؟ ما أخرت مكان كبير عن الصوت، ولا أخرت الشيء عنه، ما ممكن يكون قول أو عمل، تقول ما كان كبير عن الصوت، ولا أخرت الشيء عنه به الوضوء، ويشترط أن يربط في العمل إلى آخره، يعني أن يستمر في العمل إلى آخره، يعني الوضوء خرج عن الصوت، ويشترط أنه يكون من أول العمل إلى آخر العمل، لو أدرك هو بيصلي بطل الصلاة، مش كده؟ فيشترط أن الشرط ده يكون باقي في العمل، وما كان قريبا عن الشيء، ولا يتم الشيء إلا به، هو يشترط أن يكون باقيا من أول الشيء إلى آخر. هذا كل ما في تعريف الإيه؟ تعريف الشرط. فهو بالركن. ماشي، وما لا يصح الشيء إلا به، يعني أركان الصلاة ركوع سجود قراءة، لم يركع لم يسجد لم يقرأ لم تصح الصلاة إلا بهذه الأركان. وما كان بعد ذلك الشيء ولا يصح الشيء إلا به، ولا يسقط جهلا ولا عمدا ولا كذا. كان يبوء من ايه؟ من اثنينها. تعريف اخر للركن هو يلزم من وجوده الوجود ومن عظمه العظم. يلزم من وجوده الوجود هو على التعريف الثاني من عظمه الايه؟ من عظمه العظم. طيب خلاص هي نفس الحكاية. ما تقوم عليه ماهية الشيء، ما هو أركان البيت يعني أعمدته، لا يقوم البيت إلا عليه. ما تقوم عليه إيه؟ ماهية الشيء، أي لا يتم الشيء إلا به. ما يقوم عليه ماهية الشيء، كلها تعريف تؤدي إلى معنى واحد. طيب إذن هو تكلم عن شروط الخطبة اللي هي خارج الخطبة، ما تصحش الخطبة إلا بها، وبعدين هيتكلم عن أركان الخطبة اللي هي داخلة في الخطبة ولا تصح الخطبة إلا به. فقال أركانها ستة. الأول حمد الله تعالى، أن يحمد الله عز وجل في خطبته، وهو قول الخاطب الحمد لله أو أحمد الله أو نحمد الله، يعني بأي صيغة يكون الإيه؟ يكون الحمد، سواء كان خبرا أو إن إيه؟ أو إنشاء، سواء كان خبرا أو إيه؟ أو إنشاء، سواء كان صيغة المفرد أو كان صيغة الإيه؟ الجمع، يعني بأي صيغة تم الحمد فقد تم الركن. وهو قول الخاطب الحمد لله لحديث كل كلام، لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، هو إيه؟ فهو أجزم، لكن هذا الحديث ضعيف. وقال جابر فلا يتم الاستدلال على ركنية الحمد به، لا يتم الاستدلال على ركنية الحمد إيه؟ على ركنية الحمد به. وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله تعالى ويثني عليه بما هو أهله. هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم، لكن كما يقول العثيمين حفظه الله تعالى يعني هذا استدلال قد لا يستطيع الإنسان به أن يجزم ببطلان الخطبة إذا خلت من الحمد. ليه؟ لأن ما استدل به هذا يعني لا يدل على شرطية الحمد، معنى شرطية الحمد أنه إن لم يحمد بطلت الخطبة، والشرطية تحتاج إلى دليل، وما ذكره هذا لا يكفي أن يكون دليلا للشرطية. لكن لا شك أنه أفضل وأحسن، أفضل وإيه؟ وأحسن. وقد يستدل البعض بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الحمد في خطبته وقوله صلوا كما رأيتموني وصلوا، فهذا قول أو فعل في بيان أمر واجب وهو الصلاة كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم فيلزم. نعم نقول أنه واجب، لا هل يشترط هنا محل الكلام؟ الشرطية تحتاج إلى دليل زائد، فقد يستدل على وجوب الحمد لكن لا يستدل على شرطياته، يعني قد يأثم المرء بعدم حمده لكن لا تبطل الخطبة. لذلك ذكر أننا لا نستطيع أن نجزم ببطلان الخطبة إذا خلت من الإيه؟ إذا خلت من الحمد، لكن مما لا شك أن يحمد الله عز وجل في أول خطبة أفضل وأحسن، وخروجا أيضا من خلاف من اشترط الحمد لصحة الخطبة. الشرط الثاني نعم منع، ما بقاش إيه؟ ما بقاش إيه؟ ما هو أدنى من الركنية، أدنى من الركن. أنا كنت بقول شرط، لا أقصد أقول إن الإيه؟ الركن، يعني كل الكلام قلته هنا في إنه شرط، لا ابدله هو، يعني الركنية تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. طيب الثاني من أركان الخطبة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني اشترط إنه في الخطبة يحمد الله ويصلي على النبي، إن لم يحمد الله بطلت الخطبة، إن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بطلت الإيه؟ الخطبة. قال لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله سبحانه وتعالى افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كالأذان، يعني يقول إن كل عبادة تفتقر أو كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تسمي فيها الله فهي مفتقرة إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان. وهذا التعليل في الحقيقة تعليل عليل، تعليل ليس بصحيح، أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله فهي مفتقرة إلى ذكر الإيه؟ إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر العبادات التي لا تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تفتقر إلى ذكر الله عز وجل فقط، مثل الوضوء، نقول بسم الله، لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإذا قال بسم الله أجزاءه وكف، واختلف يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله أو الأكمل من باب الأكملية، لكن لا خلاف أنه إذا قال بسم الله فقط أجزاءه. ومع هذا ذكر، ولم يشترط فيه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الذكر. كذلك عند الذبح يسمي الله بسم الله الله أكبر، فهو ذكر الله عز وجل ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذبيحة تحل بالإجماع إن ذكر اسم الله عز وجل وأدى شروط الزكاة ولم يذكر اسم النبي، فهذا اسم الله عز وجل ولا يفتقر إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. بل كره بعض العلماء في الذبح أن يقرن باسم الله عز وجل اسم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كره ذلك لأنه قد يؤدي إلى الشرك، قد يؤدي إلى الشرك، كأنه يذبح لله وللرسول، كأنه يذبح لله وللرسول، والذبح لله عز وجل فقط، لا يصح ذبحا لرسول ولا لغير رسول، الذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له. فكره بعض العلماء أن تقرن باسم الله عز وجل اسم نبيه صلى الله عليه وسلم عند عند الذبح. طيب، إذا هذا التعليل الذي ذكره تعليل عليل، أن كل عبادة تفتقر إلى إلى ذكر الله فهي مفتقرة إلى ذكر النبي، فنقضنا ما ذكره بهذه الأوامر الشرعية التي فيها ذكر الله عز وجل دون الافتقار إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال كالأذان، أي قياسا على على الأذان، الأذان يفتقر إلى ذكر الرسول، أنت تشهد أن لا إله إلا الله ولا بد أن تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأذان يفتقر إلى ذكر الرسول، لكن لا يفتقر إلى ذكر الصلاة عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هل الذي يقول صلى الله عليه وآله وسلم أي تصلي على على النبي في الأذان؟ لا، ليس فيه صلاة على النبي، نعم فيه ذكر الرسول وشهادة أنه رسول من عند الله عز وجل. فعلى هذا العلة الذي ذكرها هنا علة منقوضة، يعني علة منتقضة، فيعني من من من قوادح العلة إنك أنت تنقض العلة وبالتالي تبطل هذا القياس، يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نقول أن النبيذ محرم، أن الخمر مسكر، ليه؟ أن الخمر محرم، ليه؟ لأنه مسكر، فعلة التحريم هي الإسكار، فكلما وجد الإسكار وجد التحريم، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وإيه؟ وعدما. طيب، إذن هنا العلة غير منتقضة، فكل ما وجد شيء يسكر فهو إيه؟ فهو حرام. طيب، إذا مثلا حرم البعض شيء لنتن ريحه، لنتن ريحه، نقول أن رائحة هذا الشيء نتنة فهو محرم، الفسيخ مثلا رائحته نتنة فنقول، فيقول هو محرم لأن هذا النتن لا يجوز أن يأكل الإنسان النتن، فكل ما كان نتنا حرم أكله، أقول هذه علة منقوضة، فإنه يجوز أكل البصل والثوم وهو أيضا خبيث ونتن وأريد أكل، فنقول العلة منقوضة، إذا ليس كل ما كان خبيثا وكل ما كان نتنا يحرم أكله. هذا نعم هكذا يعني أقول إن هذه العلة نقول إن هذه العلة إيه منقوضة. ليه؟ لأن إحنا جبنا له حاجة بنفس العلة اللي هو ذكرها مع مخالفة الحكم، يبقى الحكم ما دارش مع العلة وجودا وعدم، يعني وجد الحكم مع تخلف العلة فليس هذه هي العلة، فنقول العلة دي إيه منقوضة. فإحنا نقضنا العلة بساعته فين؟ في مسألة الإيه؟ في مسألة أن هو كل عبادة تفتقر إلى ذكر الله عز وجل افتقرت إلى ذكر نبيك الأذان، مع أن هذا القياس غير صحيح، لأن الأذان ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لها فيها ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن في الحقيقة ليس هناك دليل صحيح يدل على اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، يعني اشتراط بكل طبعا من الشك أولى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة، يعني الذي لا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وفرض الصلاة على النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى غير ذلك، وأمر الله جل وعلا بذلك، هذا معلوم فضله، لكن نتكلم عن الشرطية. إذا قام خطيب وأول مرة يطلع يخطب وحمد الله عز وجل وعظ الناس ونسي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له خطبتك باطلة هنا، فعلى هذا القول يقول له خطبتك باطلة، روح عيد الخطبة دي ثاني وصلي على الإيه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على قول الصحيح لم تبطل إليه، لم تبطل الخطبة. يبقى أركانها ستة: حمد الله تعالى، وقلنا أن ذلك لا ينتهض أن يكون ركنا ما ذكره من الأدلة، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره من الأدلة لا ينهض أن يجعل ذلك إيه ركن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال بعد هذا الركن الثاني: ويتعين لفظ الصلاة، لما هو قال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الخطبة، قال ويتعين لفظ الصلاة، يعني يقول اللهم صلي على محمد، وش مثلا اللهم إيه اللهم اغفر لمحمد، اللهم بارك في محمد، أو أي لفظ آخر غير لفظ الإيه، قال يتعين لفظ الإيه الصلاة. قال في المبدع: أو يشهد أنه عبد الله ورسوله، يعني قال بديل الصلاة أن يشهد أنه عبد الله ورسوله، وكلاهما قلنا ليس بركن كما مر. طيب الثالث من أركان الخطبة: قراءة آية كاملة من كتاب الله عز وجل، يعني يقرأ آية كاملة ما يقرأش جزء من آية، ثم كما يقول في قوله تعالى: ثم نظر، من الذي نظر؟ هذه جملة مش إيه مش تامة ولا كاملة. أو في قوله تعالى: مدهامتان، مدهامتان يعني نعم سودوان، سودوان من شدة الخضرة، يعني من شدة الايه الخضرة تميل الى السواد من شدة ايه من شدة الخضرة. طيب فايه مدهامتان لو قال بتكفي؟ قال لا، فلا بد انها قراءة آية كاملة من كتاب الله عز وجل. وعن الامام احمد رواية أنه لا تجب قراءة، لا تجب في الخطبة قراءة، قراءة قرآن يعني، واختار ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك المرداوي في كتاب الأنصار. فبيه هو الدليل على اشتراط آية هنا؟ قال: لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، لكن هذا لا يدل على ركن، لا يدل على الايه على ركن. فالمقصود الأعظم من الخطبة هو وعظ الناس، فلو وعظهم بحديث أو وعظهم بكلام عام فقد تم المقصود من الخطبة. فاشتراط قراءة آية يحتاج، أو معنى صح ركنية، أو يقول أن قراءة الآية ركن وكان الخطبة، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى بل. ولذلك رواية أخرى عن ابن أحمد أنه لا تجب قراءة آية في الخطبة. ثم قال أحمد: يقرأ ما شاء. قال أبو المعالي: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم لم يكفي، زي ما ذكرنا: ثم نظر، هذه لا تكفي، مدهامتان لا تكفي، لأنها لا تستقل بحكم. مثلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تكفي تكفي خلاص، أنها بتؤدي إيه؟ بتؤدي معنى، تؤدي إيه معنى. خطبة الايه؟ خطبة الحاجة ما لها تقصد؟ واجبة في النكاح؟ واجبة في خطبة النكاح؟ لا، ليست واجبة، لكن يعني هو لسنتها كان الإمام أحمد إن لم يسمعها ترك المكان ومشى، لكن ليست واجبة. عن ال عن نعم في رواية أنها واجبة، أن قراءة آية مش خطبة الحاجة. خطبة الحاجة الصلاة والحمد نص عن الإمام لذلك. لا أنا لا أدري على وجه التحديد في نص عن الإمام بالحمد أو الصلاة، أما أن ذلك أقوال العلماء في المذهب. هو هنا في الحقيقة لم يذكر قول أحمد مطلق، يعني ذلك هو قول قول العلماء علماء المذهب، يعني لا يوجد نص لأحمد مثلا في المسألة، لكن اجتهادهم على أصول أحمد وذكر ذلك. أما لو كان هناك نص لذكره، أو ربما أن يكون هناك نص أنا لا أدري. لكن هنا ذكر أن أحمد قال يقرأ ما شاء ولم يشترط قراءة لا تجد قراءة يعني هذه رواية منصوصة أنها لا تجد قراءة قراءة طيب قال أحمد يقرأ ما شاء، قال أبو المعالي لو قرأ آية لتستقل بمعنى وحكم لم يكن. نعم ما احنا قلنا ان دي مش كفيلة ان تجعل ذلك ركن، كما تكلمت في الآية في الحمد ممكن يكون هذا واجب، اما انه ركن هذا امر اخر، هذا امر امر اخر. نعم ما في صلاة للرسول صلى الله عليه وسلم هو في خطبة خلت من الحمد ومن الصلاة ومن ومن الآيات ومن الوعظ وتذكير الناس. نعم ما في خطبة خلت من ذلك، لكن هل هذا يدل على ركنية ذلك؟ يعني غاية ما يمكن أن نستدل به على وجوب ذلك، لكن ركنيته يعني لو ما أتتش به تبطل الخطبة يعني هذا. ولذلك لما أنا أقرأ هنا كلام صديق حسن خان لما ذكر في الخطبة اعلم أن الخطبة المشروع هي ما كان يعتاده صلى الله عليه وآله وسلم من ترغيب الناس وترهيبهم، الترغيب والترهيب بدل المقصود الأعظم من الايه من الخطبة. فهذا في الحقيقة هو روح الخطبة الذي لأجله شرعت. وأما اشتراط الحمد أو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو قراءة شيء من القرآن فجامعه خارج عن معظم المقصود. يعني حنقول أنه لو حمد الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آية ونزل ها يبقى كده خطب ينفع؟ يبقى المقصود الأعظم من الخطبة هو هو الوعظ. فجميع هذه الأشياء التي ذكرت يعني خارج عن معظم المقصود من شرعية الخطبة. واتفاق مثل ذلك في خطبته أهو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم داوم على هذا لا يدل على أنه مقصود متحتم، يعني لا يدل على أن ذلك مقصود وأنه ركن من أركان الخطبة لا تصح إلا به وأنه شرط لازم. قال ولا يشك منصف أن معظم المقصود هو الوعظ دون ما يقع قبله من الحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد كان عرف العرب المستمر أن أحدهم إذا أراد أن يقوم مقاما ويقول مقالا شرع بالثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن هذا وأولاه، ولكن ليس هو المقصود، ليس هو بل المقصود ما بعده، المقصود ما بعده. والوعظ في خطبة الجمعة هو الذي يساق، هو الذي إليه يساق الحديث، فإذا فعله الخطيب فقد فعل الفعل المشروع. إلا أنه إذا قدم الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أو استقرب في وعظه القوارع القرآنية كان أتم وأحسن. يعني لا مفيش خلاف ان ده اتم وده لكن ركنية ذلك هو ده بقى يعني يحتاج الى وقت. واما قصر الوجوب بل الشرطية او الركنية على الحمد والصلاة وجعل الوعظ من الامور المندوبة فقط فمن قلب الكلام، فمن قلب الكلام واخراجه عن الاسلوب الذي تقبله الاعلى. والحاصل ان روح الخطبة هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غيره. وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي في خطبته بالحمد لله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعلق الألباني رحمه الله تعالى على كلام الشيخ حسن خان المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر اسمه الشريف في الشهادة في الخطبة، وأما أنه كان يأتي بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة قال كما أعرفه في حديث. ها نقول له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ها يعني في أثناء الخطبة احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال. هذا حديث رواه مسلم، وفي رواية له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول إثر ذلك وقد علا صوته، وفي أخرى من يهدي الله فلا مضل له، بصوت عالي صلوات الله وسلامه عليه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وكما ذكر الألباني هذه قطعة من خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، والتي تشرع بين يدي كل خطبة، وخاصة خطبة الجمعة، ولي في خطبة الحاجة يقول الألباني رسالة خاصة مطبوعة. طيب وللنساء عن جابر وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما بعد قوله كل بدعة ضلالة، المراد ضلالة صاحبها مش البدعة نفسها، والبدعة يعني هي كبرى معنى البدعة في الكلام هي ما عمل على غير مثال، والمراد هنا ما عمل من دون سبق شرعية له من كتاب أو سنة. وأيضا هذا فيه دليل على أنه يستحب الخطيب أن يرفع صوته، وهذه ستأتي. مهم موضع الشاهد أن نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يداوم على ذلك، لكن الحكم بركنية ذلك يحتاج إلى دليل كما ذكرنا من أقوال أهل. لكن الأولى مما لا شك أن تحمد الله جل وعلا، وأن تصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ آيات من القرآن، وأن تذكر الناس، وأن تعظ الناس. لكن نحن نتكلم في الفقه في الأركان، إن لم يفعل ذلك واحد طلع يخطب ما بيترعش، أول مرة بيخطب ما قرأش ولا آية وندى وعظ الناس خلاص صل، فهل تصح خطبته أم لا؟ تصح على هذا لأنه لا يشرع ذلك. أيوة نعم، ما هو تشريع يا ابني، وإحنا بنقول أنه ليس التشريع، إحنا بنتكلم هل ركن أم لا، تصح لا تصح الخطبة بدونه أم لا، ما نتكلم عنه تشريع. نعم هو تشريع، ولولا أن تفعل ذلك، لكن إن لم تفعل فهل الخطبة باطلة؟ هو هنا تكلم في البطلان من عدم، ما نتكلم في المشروعية، ومشروع بالأخلاق، لكن إن لم تفعل، لكن المشروعية بإيه؟ منها ما هو واجب، ومنها ما هو شرط، ومنها ما هو ركن، هو ده محل الخلاف، إنما لا خلاف في المشروعية. أي كل إيه؟ طيب ماشي، ما هو معروف أن الأفعال المطلقة هو دي القاعدة، معنى الأفعال المطلقة لا تدل على الوجوب، الأفعال المطلقة لا تدل على الإيه؟ على الوجوب، لكن إن كان الفعل لبيان أمر استلزم ذلك لزوم هذا الفعل كما هو مقرر في الأصول. قلنا صلوا كما رأيتموه يصلي، خلاص ده أمره وبعدين يفعل، فبيستلزم ذلك أن هذه الأفعال تكون واجبة إلا ما أخرجه الدليل أو ما شابه. نعم إيه؟ لا هيجي بعد كده ابني في السنن، قال الشروط قال الأركان حول السنن، سنن ايه؟ ما هيجي السنن بعد كده، ازاي تيجي الأركان مكان السنن؟ ما نيجي نتكلم عن الصلاة نتكلم عن سننها الأولى ونتكلم عن أركانها؟ ها؟ انت تعتبرها المصنف هنا معتبرها اركان، فياتي بها قبل السنن ولا بعد السنن؟ هم جابها لك وبيدي لك الادله ليه معتبرها اركان، للادله اللي بيذكرها لك هنا. هو احنا عشان بقول اقوال اهل العلم كذا كذا شركت كلام الراجل خلاص، ها ظاهر ليك انت بعد ما قلت لك الكلام، لكن قبل ما تسمع الكلام ده لا هتقول انها ركن ولا هتقول انها واجب ولا سنن، هتقرا كلامه كده خلاص والظاهر انه رد. انما لما نقل خلاف اهل العلم في المساله ما تحتج على كلامه، هذه امور لابد ان احنا نفقهها، نحترم اقوال اهل العلم. هو عنده هذه اركان فوضعها وله ادلته في ذلك بغض النظر عنها راجحه او مرجوحه. انما ليه كده هو جاي كده وواحد بيلعب معانا؟ امال ايه؟ نعم اقرا ما, ما, ما قال انها مرجوح وده الراجح عنده. هاي ها حسبه انت غلطان ما يصحش. طيب ها ما انت معترض ليه هو ما جابش السنن وما جابش الكلام ده في السنن؟ هو عنده كلام ده اركان، هو لانه دي اركان. ما هو ماشي هذه اركان خلاص كلنا فهمنا المقصود ايه. ما انا لازم اشد عليك علشان ده اصلا ما ينبغي، لا ينبغي ان احنا نتكلم على الائمه كذلك وعلى العلماء كذلك. طيب الموعظ خلاص بعد كل نقلنا بقى الاصل في الخطبه هي الايه؟ الموعظ. فلو يعني ده الاساس كله ده من اجل الموعظ، فلو انت قلت الكلام ده دون موعظه فلم يتم مقصود الخطبه، فالقول ببطلانها اقرب. لكن لو قلت الموعظة ولم تقل كل ذلك فالقول بصحتها أقرب، لا معنى الكلام. طيب الرابع الوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود. نعم هو ذا المقصود الأساسي من الخطبة، لازم يكون فيه موعظة. قال ولا يتعين لفظ الوصية، يعني مش لازم يقول أوصيكم بتقوى الله وطاعته، يعني مثلا إيه التزموا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، فدي وصية بالتقوى ولا لا؟ أطيعوا الله ورسوله ولا تعصوا الله ورسوله، معنى التقوى معنى التقوى. فمش لازم يأتي بلفظ التقوى، مش لازم يقول اتقوا الله، ممكن يقول أطيعوا الله ورسوله، مش ده معنى التقوى؟ بيقول لك مش لازم يتعين لفظ. فأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله ونحو. شوف هذا يعني مما يستدرك على شيء، يعني لو هو قال بسم الله مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون اتقوا الله ونزل وصل كده أدى مقصود الايه؟ الخط. لكن هي ما شملت على الايه؟ على الموعظة التي هي أصل الايه؟ أصل الخط. قل وأقلها أقل ذا الموعظة وأقل الوصية اتقوا الله ونحوه بس، يعني اتقوا الله. فالأول اتقوا الله أو هو حطينا شروط دي كده على ذلك فقد تمت الايه؟ فقد تمت الخطبة. وقال الشيخ انظر بقى الاستدراك، الشيخ يقصد مين؟ شيخ سامي تميم. لا بد ان يحرك القلوب، اذا مش مشغول اتقوا الله وانزل صبحكم ومساكم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وياتي بقوارع القران ليذكر الناس ويحرك الايه؟ ويحرك القلوب. قال لا بد من ان يحرك القلوب وان يبعث بهذا الخير. فلو اقتصر على اطيعوا الله واجتنبوا معاصيه فالاظهر لا يكفي، لأن ده المقصود الأعظم من الإيه؟ من الخطبة. قاله في المبدأ. والخامس من أركان الخطبة، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. ها؟ نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، نحن وين نخلص النهاردة صلاة الجمعة. ها؟ ولا هو أنا بس عشان في امتحان يوم الاثنين برضو احنا ممكن نخلص الاركان الموالاة، يعني نخلص الاركان في ركنين تاني باقيين وحنقف عند سنن الايه؟ عند سنن الخوف. احنا نتكلم الركن الخامس هو موالتهما مع الصلاة، يعني بعد ما يخلص الخطبتين ينزل يصلي، ما قولش الخطبتين ينزل يقعد يتكلم مع الناس ويحكي وبعدين يروح ايه يصلي. ليه؟ لان هما بدل ركعتين، فما ينفعش تفصل بين ركعتين وايه وركعتين، كذلك للخطبة والصلاة. ولأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب الخطبتين وقعد وبعدين روح وبعدين جه وصلى ليه ركعتين، موالتهما لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يفصل بين أجزاء الخطبتين. يعني أول شيء خطبة ويروح يعمل حاجة وبعدين يقول الثانية وبعدين يروح من حاجة ويصلي، لا يفصل بين أجزاء الخطبتين ولا بين إحداهما وبين الأخرى ولا بين الخطبتين وبين الصلاة. واضح؟ قال السادس الجهر بالخطبتين بحيث يسمع العدد أو بحيث يسمع العدد المعتبر، الجهر بحيث يعني يسمع الخطيب العدد المعتبر، أو ما نقول يسمع الخطيب العدد المعتبر، أو يسمع الخطيب العدد المعتبر. كده ماشي، كده ماشي. طيب هنا في المتن على كل بحيث يسمع العدد المعتبر، يبقى يجهر بحيث أنه يسمع الخطيب العدد المعتبر. إيه العدد المعتبر ده؟ اللي هو 40 من أهل وجهه، حيث لا مانع. ها يعني 40 ممكن يكون 20 ورا وفي سمكرسة رب برا عمال يدأدأ والعشرين اللي ورا مش سامعين، لا يضر لأن هنا عارض. لكن لو الجو ساكن وهدوء وما في أي أصوات مزعجة أو يعني تعكر على الخطيب وصوته عمال يبحبح مش مسمع للصف الأولان، ها إذا لا تصح. إن الغرض من الخطبة إيه؟ ما يسمعش نفسه، إنه يسمع ليه؟ يسمع الناس. يبقى الجهر بالخطبتين بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر للجمعة وهو 40، حيث لا مانع يمنعهم سماعه من نوم، واحد قاعد ركن على عمود ونام وما سمع، أو نصهم ناموا فما للخطيب الراجل ما به علة. العلة فين؟ في اللي قاعد اللي نام، ها من نوم أو غفلة أو صمم، يعني هو إيه ما بيسمعش مش كده، أو صمم بعضهم لا كلهم، يعني مش هيروح مدرسة للصم البكم مثلا ونجيب واحد يكلمهم، لازم واحد زيهم، ها هذا الايه هكذا. فان لم يسمعوا لخفض صوته، ها عيان عنده انفلونزا صوته متحاش، ها او بعدهم عنه لم تصح، يعني ده المقصود الاعظم انه يسمع فطعم. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوت عليه وسلم. وتستحب ها البداءة بالحمد. طيب مش احنا قبل كده قلنا ان الحمد ده ركن، ايه بقى يستحب البداءة بالحمد؟ ترتيب يعني ممكن هو يعظ الناس وبعدين يصلي على الرسول وبعدين يحمد الله عز وجل، او يحمد الله ويصلي على الرسول ويعظ الايه، الترتيب مش شرط لكنه ايه مستحب. المهم الخطبة كلها تبقى مشتملة على الايه، على الحمد والصلاة والايه والموعظة وقراءة الآية كما ذكره. وتستحب البداءة بالحمد ثم بالثناء ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالموعظة، فإن نكث يعني هتتجدد في الآخر وفي الأول أجزاء. ويبطلهما كلام محرم في أثنائهما ولو كان يسيرا، يبطل الخطبة الكلام المحرم، يعني الخطيب ها يعني قاعد يلعن ويسب وهو على يخطب، يلعن مين يعني؟ واحد من المصلين، ده محرم وخطبته ايه؟ بطل، لأنه أتى بمحرم أثناء الايه؟ أثناء الخطبة، يعني أتى بمحرم أثناء العبادة، ودع على وصول الايه؟ الحناولة، إذا كان هذا المحرم داخل في الشيء أو خارج من الايه؟ من الشيء، أو ينفك عنه أو لا ينفك عنه، هذا فصلناه قبل ايه؟ قبل ذلك. لكن مهم على المذهب أنه لو فعل ذلك بطلت ايه؟ خطبة، وهي جديرة بالبطلان في الحقيقة. ولو كان يسيرا قال وهي بغير العربية كقراءة، يعني هل تصح الخطبة بغير العربية؟ نعم تصح لعذر، يعني لو كان واحد بيخطب في انجليز او امريكان مسلمين بيصلوا الجمعة او مش فاهمين فممكن يتكلم بلغة هؤلاء القوم، لكن القرآن لا يترجم، يقرأ القرآن كما انزل ويفسره صحيح بلغتها ويقول الموعظة بايه؟ بلغتها. لكن ان كانوا الذين يجلسون يفهمون العربية فلا يجوز، يعني كما ذكرنا أقوال أهل العلم هو ثلاثة أقوال، اللي يجوز مطلقا بأي لغة واللي لا يجوز مطلقا، ومنهم من فرق أن المقصد هو إفهام الناس، فإن كانوا يفهمون بهذه اللغة دون غيرها فهذا أقرب وهذا أولى، وصح الخطبة به أو العقد به أو غير ذلك مما إيه مما فصلنا، أي أن ذلك جائز للحال، جائز للإيه للحال، أم لغير أم ولكن لغير حاجة لا يشرع ذلك، غير حاجة لا يشرع إيه؟ لا يشرع إيه؟ هنقف عند سنن الخطبتين. نعم إيه؟ الموالاة هو هنا ذكر أنها ركن، برضه هو نفس الكلام هو اللي قيل في النابل كده، الاستدلال بالأفعال وهكذا، ها نفس الكلام اللي قيل، يعني برضه الاستدلال على الركنية هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى بدء. لكن الأولى أن توالي خروج الخلاء. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. العقيدة. ويوم الخميس اللي بعده هتبقى أول امتحانات القسم، أول دروس القسم الثالث في العقيدة إن شاء الله تعالى، هناك في مسجد المدينة.